وش اسمها؟ أم خالد. طيب نكلم أم خالد واتصل على جوالها مرتين ثلاث لين ردت عقب المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام. قلت أم خالد؟ قالت من معي؟ قلت معك محمد العريفي. قالت العريفي؟ قلت الشيخ. تعرفين شيخ اسمه محمد العريفي؟ قالت يا عرفة. قلت أنا الشيخ محمد العريفي. قالت مرحبا يا شيخ. قلت أم خالد بس فيه موضوع ودي أكلمك فيه شوي. قالت يا شيخ أنا مشغولة الحين كلمني عقب العشاء. أول مرة تصير لي قهر هالثقل. قلت إن شاء الله طال عمرك تكلمت عقب العشاء إن شاء الله. واشتغل عقب العشاء اتصال ردي يوم خالد. تكفين يوم خالد يوم خالد يوم خالد والله ولا هي بحولي. وبعدها يمكن ثلاث أسابيع هلا هذه أم خالد قامت تفقع البالونات اللي عندنا زين. ما أدري طبعا وش صار بعدين أنا ولا أدري بس ما بيكمله عشان ما تصير ما تصير مشكلة. اللي صار من القاضي خلعها زين إلى آخر ما وقع يعني. ولا استطاع أن يأخذ بيته ثم لحظين القاضي خلع. لكن لو أقول هذا والله أن يخلعون نصرة خلعها ولم يعد إليه ماله ولا بيته لأنه ما قدر يثبت أن البيت لقاء كذا. قالت يا شيخ البيت هبة من الله جاني هبة غير مشروطة. قال القاضي نعم هو هبة غير. أنت قلت لها بشرط كذا؟ قال لا والله ما قلت نزيت بس قلت أبي أرضيها. قالت أجل أنا ما رضيت. فالمقصود أن سبحان الله القضاء أنصف بينهما ولا يمشي هالأمر هذا جد يعني ما هو بتلاعب ترى. حتى الخلع وما خلع ما هو بلعب. القضاة جادين وصارمين في هالأمور. ما لم تكن المرأة عندها أسباب شرعية يعني تقول مثلا زوجي متعاطي مخدرات زوجي متعاطي خمر زوجي عذب له يرتكب فواحش زوجي مصاب بالإيدز مصاب ولا القاضي ما يلتفت للأسباب وش أعرس ما أعرس. قوله صلى الله عليه وسلم هنا أمرت يعني أمرني ربي. الصحابي إذا قال أمرت أو أمرنا يعني أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله هذا يدلك وفي رواية قال حتى يقولوا هذا يدل أنه لا يكفي الإنسان أن يعتقد في قلبه فقط بلا إله إلا الله لا بد أن يتلفظ بها إذا كان قادرا على التلفظ بها. وإذا كان قادرا لا بد أن يفهم ما معناها. يعني مثلا لو وجدت لك شخصا أعجميا فقلت تعال ردد ورائي لا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد. خلاص أنت مسلم. هو لا يفهم ماذا قال ماذا يدري هو شهادة التوحيد أم هي جزء من قصيدة أم هي جزء من أغنية ما يدري. يردد كلام عربي لا يفهمه. فهنا لابد أن يشرح له ما هذا الكلام. تقول له هذا الكلام معناه أنك الآن شهدت أن الله واحد لا شريك له وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي ونحو ذلك. لابد أن يشرح له ذلك. فلا بد أن يتلفظ بها إلا إذا كان عاجزا عن التلفظ بها هذا أمر آخر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمه وهو يموت يقول يا عم قل لا إله إلا قل كلمة أحاج لك بها عند الله. تكلم قل لا إله إلا الله. وكلما أراد يقولها قال له الذي حوله كيف تترك ملة عبد المطلب. قوله صلى الله عليه وسلم هنا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أيضا دليل على أننا غير مأمورين بالتشديد. يعني مثلا بعض المراكز الإسلامية في الخارج يأتيه واحد مثلا معه ابنته ومعها شاب سيتزوجها ويقول مثلا هذه بنتي وهذا الشاب مثلا ابن جيراننا أو ربما كان زميلا لها في جامعها وتعرف عليها بأي وسيلة يعني بصرف النظر حلال ولا حرام لكن أنا أحكي لكم الواقع اللي يحصل يعني. فقال هذه بنتي وهذا تعرفت عليه وتريد تزوجه وهو ما هو مسلم فجبناه لكم. فيقول له إمام المركز طيب أنت تريد تدخل في الإسلام؟ هو يحب البنت. فيقول يعني أنا ما أستطيع أتزوجها ولا يعني أن أخلو بها وكذا إلا إذا أسلمت. فيقول له نعم. يقول طيب كيف أسلم؟ يقول تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتعتقد أن الله واحد ويشرح له الإسلام ويشرح له تعاليمه. فقال هذا الشاب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا كانت القرائن التي عندنا تدل على أن الشاب من أسلوبه أنه راغب وأنه صادق لا تدقق عليه. أما إذا كان شابا عابثا يضحك يقول يلا عجل عجل عجل بس عطني إيش أقول، قل يلا لا يروح عند رسول الله يلا تعالي يا بنت، هذا واضح أنه يعبث. ولذلك المراكز الإسلامية أيضا في الخارج يعرفون غالبا الصادق من الكاذب، وإذا تشهد يقولون لابد قبل ما تدخل بالفتاة تحضر دورة لمدة أسبوعين عن الإسلام، يتأكدون لا يلعب ببنت المسلمين أيضا يعبث بها ويكون على غير الإسلام. لكن الأصل أن الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أننا نقبل منه الظاهر، إلا إذا كان في قرائن تدل على أنه محتال. قوله حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دليل أنه لا يقبل أحدها إلا بالآخر. عند البخاري أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال عن رجل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وفعل شيئا، فقال خالد يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد يا رسول الله كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، هذا بس بلسانه ولا حقيقته لا يحب الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أؤمر أن أشق عن قلوب الناس ولا عن بطونهم، أنا قلت يا جماعة أسلموا خلاص، أنا لا أؤمر أن أشق بطونهم أو قلوبهم. قوله ويقيم الصلاة لم يقل ويصلوا، لأن الصلاة لا بد لها من إقامة، يقيمها في أوقاتها ويقيم ركوعها وسجودها ونحو ذلك. قال ويؤتوا الزكاة، هي قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى. قال فإذا فعلوا ذلك، إذا تشهدوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، طيب لو ما صاموا ولا حجوا؟ قال بعض العلم إن هذا الحديث قبل فرضية الصوم والحج، ولذلك قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء فقط. وقال بعضهم لا، لأن الصوم والحج لا يستطيعه كل أحد بخلاف الصلاة والزكاة، فإن أكثر الناس يكون عنده من المال ما يزكي به حتى لو كانت زكاة قليلة، إما في زراعة وإما من دواب وإما أنعام يعني به مثل أنعام وإما من مال، أما الصوم فقد لا يستطيعه، أما الحج فقد لا يستطيعه. فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه